أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين. سلام سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. سلام على نوح ما لكم لا تنطقون

يذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. الله أكبر. هذا عن النبي عليك. الله الله الله الله. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إنا كذلك نجزي المحسنين. فلما أسلما صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. الله إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق. الله أستاذ. ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. لا إله إلا الله. سلم يا رب. ولقد مننا على موسى ولقد ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. الله أكبر أكبر. بسم الله ما شاء الله. الله الله الله. عليك تعليك ويكرمك ويقويك يا رب. سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. إن إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب فكذبوه فإنهم لمحضرون. إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. صدق الله العظيم.